إلهي غير خلفك ما نمشي ورمش عينك عشعبك ما نمشي يا يا يا إلهي إلهي إلهي غير خلفك ما نمشي ورمش عينك عشعبك ما نمشي يا يا نمشي دروبك لو جمر ما نمشي يسوع معنا بوسط اللهب وجهك أمامي أنت نوري وسلامي سير بوجهك أمامي أنت نوري وسلامي دونك طريقي مسدود سد على حياتي سود دونك طريقي مسدود سد على حياتي سود سير بوجهك سير ابعد كل خطير سير بوجهك سير ابعد كل خطير من خلفي وقدامي هللويا هللويا حبيبي يسوع هللويا يمسح لي كل دموعي مالي غيرك يسوعي يمسح لي كل دموعي انت جوا ضلوعي حبك صاير غرامي انت جوا ضلوعي حبك صاير غرامي سير بوجهك سير ابعد كل خطير سير بوجهك سير ابعد كل خطير من خلفي وقدامي هللويا هللويا حبيبي يسوع هللويا مش رح ارجع لو بد عيوني تدمع عن دربك مش رح ارجع لو بد عيوني تدمع والبده يسمع يسمع يسوع احلى الاسامي والبده يسمع يسمع يسوع احلى الاسامي سير بوجهك سير ابعد كل خطير سير بوجهك سير ابعد كل خطير من خلفي وقدامي هللويا هللويا حبيبي يسوع هللويا عايش عمري بستناك يا عيني وعتنامي عايش عمري بستناك يا عيني وعتنامي سير بوجهك سير ابعد كل خطير سير بوجهك سير ابعد كل خطير